ليش أخي وكذا وكذا؟ ليش كتمان الحق يطير؟ ليش تكر الحق يطير؟ تعال شوف على هذا الغرار. محمد حسين هيكل عند كتاب تاريخ النبي محمد صلى الله عليه يا رسول الله. بالطبعة الأولى يذكر الرواية هذه أن هذا أخي ووصي وخليفة، بينما بالطبعات البقية وخر هذا النص. هسا يو هددو يو برطلون أو فلوس يعني يترك هذا. على كل حال ليش الحقائق لازم تغطى ولازم تكتم؟ آخر القرآن الكريم يحكي ويا بني إسرائيل يقولهم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ليش تكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ آخر مو أنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي مواصفاته وكل علاماته وشيء زين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، قرآن يصدق التوراة والإنجيل اللي أصل الكتاب زين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني كان من صير سوء تفاهم بينهم وبين العرب، كانوا يقولون انتظروا ترى قربا مبعث نبي يبعث ونكون معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. هم يدرون ويعرفون كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليش الإنسان لما يوصل للحق يحاول أن يخفي الحق يستر الحق، مع العلم أن الإنسان أهم شيء إلى أن يطلب الحق ويكون مع الحق؟ وهل بعد الحق إلا الضلال؟ كل إنسان شريف طبيعي لازم يكون طالب للحق، لكن العناد يا إخوان. انتقال في القرآن الكريم موقف قريش من الرسول، أصلا عرفوا الحق لكن شي يقولوا له لله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. سبحان الله، إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا إليه. إذا يقول إلهي تتجنع عندك عناد ويا الله، عندك عناد ويا الحق. إذا حقت إن كان هذا هو الحق، أنا ما أقول شلون هذا يكون عشيها، قول إذا هذا هو الحق وفقني إليه. هذا استكبار، هذا عناد، هذا عناد. وهذه ترى قضية أنه ستري بعض الأشياء اللي واردة في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه قضية تقريبا متعارفة طائرة من قديم واليوم أكثر بعد. إن أنا أذكر لك بعض النماذج حتى تعرف أحيانا بعض الأشياء نذكرها إحنا أو نشوفها في بعض الكتب، لكن تروح مثلا الكتاب الفلاني الذي نقول لك ذاك الكتاب يذكر ما تشوفه، خصوص الطبعات الجديدة. قاموا في الطبعات الجديدة يغيرون، قاموا في الطبعات الجديدة يوخرون النصوص. حتى نقل واحد من الإخوة قبل كم سنة كنت أقرأ في قطر، فجبت آية الولاية، آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقلت أنه الشيخ الأمين رضوان الله عليه عن 66 مصدر سني يذكر نزول الآية في الإمام علي عليه السلام لما تصدق بخاتم، ومن جملتهم السمعاني في كتاب فضائل الصحابة من علماء السنة. يقول اليوم الثاني إجاني أستاذ جامعي سوداني يدرس في جامعة الدوحة وقد تأضف كتابا، قال لي تعال، قلت ليش تكذبون على علمائنا؟ له شلون؟ قال تفضل هذا الكتاب كتاب السمعاني فضائل الصحابة ما به هذا. ليش هالشكل تكذبون على علماء؟ نقول شفته مطبوع سنة 1347 أو 48 هجري. قلت له لا تستعجل، لأن الشيخ الأمين رضوان الله عليه محقق وباحث كبير وما يقول إلا الحق، فلازم شايف مكان وكاتب الاسم وكاتب الكتاب ومطمئن من هالناحية، لأنه إذا راح يواجه الآخرين زين. فيقول يوم الثاني رحت أدور في المكتبات وين أكو مكتبة اللي بيها هذا الكتاب بس قديمة، طبعة قديمية، طبعة حجرية يسموها. يقول لقيت الكتاب، اجيت الى الآية موجودة، الآية موجودة في فضائل الصحابة للسمعاني، فعلى كل حال خذت صورة منها وجيت يوم الثاني او يوم الثالث. المهم كان يحضر استاذ السوداني في المجلس، قلت له تعال تفضل جيب هذا كتابك، هذا كتابك بشوف. نفس تسطر ذاب بيها، نفس تسطر ذاب بيها. ليش يا اخي؟ اذا واحد طالب حق يعني انت تعتقد بعدين تستدل، يو اول كنت تستدل تبحث بعدين تعتقد،